بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع نداء جديد من نداءات الرحمن لأهل الإيمان، ونداء الليلة يتعلق بحرمة التناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، ويتعلق كذلك ببيان ما يجوز من التناجي إذا كان ذلك بالبر والتقوى. أما هذا النداء فقد جاء في سورة المجادلة في الآية 19، وهو قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا، النداء كما نكرر لأهل الإيمان لأنهم هم أهل السمع والطاعة والخير، فإن الله يناديهم لأنهم أهلا لإقامة أوامر الله ونواهيه. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. إذا تناجيتم أي إذا تحدثتم حديث السر، والمناجاة هي حديث ومحادثة غيرك سرا عن جهة أو عن أفراد آخرين. إذا تناجيتم أي إذا كان بينكم حديث سر، فليكن أو فلا يكون هذا الحديث بالإثم والعدوان. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. كانت اليهود والمنافقون يكثرون من هذا الفعل، وهو كان مثلا بعض المنافقين في جلسة من الجلسات مثلا فيها من المؤمنين من فيها وهم بينهم، فيميل بعضهم على بعض ويحدث هذا الآخر حديث السر، وبينهم المؤمن الذي يجلس معه، فهذا يحزن المؤمن، يجعل في قلبه من سوء الظن ما يجعل، فضلا عن أنهم كانوا يفعلون ذلك عمدا عمدا، يعني كانوا يتعمدون، كما ضربنا المثال مثلا جلسة فيها 10 لا نخليها جلسة أقصر جلسة فيها 3، فيهم مثلا 2 من المنافقين والعياذ بالله، أو هم كانوا يتعمدون فعل ذلك، يوم يجي جنب واحد من المؤمنين قاعد في مكان، يروحوا جايبين بعضهم، هم جايين كده 2 منافقين يروحوا قاعدين جنبه: ازيك يا فلان وكيف الحال وازاي الصحة وبعد شوية يلتفت أحدهم للآخر يكلمه حديث السر. وهذا شيء يحزن المؤمن. لماذا تتحدثون سرا وأنا معكم؟ فهذا يحزن المؤمن. وكانت اليهود كذلك تفعل ذلك وتطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك في أحاديث السر هذه. يوم ييجوا في أماكن فيها مؤمنين يتناجوا فيما بينهم، يعود يتكلموا كلام سر ويقربوا على بعض، المؤمن شايف لكن مش سامع، فيتحدثون حديث السر بالإثم والعدوان ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم. فنهى الله المؤمنين أن يفعلوا هذا الفعل ولو كان فيما بينهم هم، يعني ولو كان فيما بين المؤمنين أنفسهم، أن هذا لا يجوز. ولذلك لا يجوز مثلا لثلاثة يجلسون مع بعضهم البعض أن يميل أحدهم على الآخر يحدثه حديث السر في مبعد ومنأى عن الثالث، هذا حرام لا يجوز، هذا أمر حرمه الله. وهذا يقع فيه كثير منا، إما أحيانا جهلا أو نسيانا، إما جهلا بحرمة الفعل أو نسيانا، يعني كما نكرر يبقى مثلا قاعد ثلاث إخوة يوم اثنين منهم يقربوا مع بعض كده ويقعدوا يكلموا بعض في السر والثالث قاعد، هذا يحزنه، يعني أنا مش أهل لأنتوا أسمع كلامكم، الشيطان يقول له كده، دول فاقدين فيك الثقة، أو دول بيتكلموا عليك، أو دول بيقولوا حاجة أنت لو سمعتها يبقى أنت مش كويس ونحو ذلك. هذه المناجاة منعها الله تعالى لأجل أنها تحزن المؤمن، أي مؤمن أي إنسان في هذا الموقف سيكون في حرج. كذلك لو كانوا أربعة لا يتناجى ثلاثة دون الواحد، لو كانوا خمسة لا يتناجى أربعة دون الواحد، وهكذا. أما لو استأذنوه فلا بأس ولا حرج، يعني قالوا له تأذن لي أكلمه في مسألة فلا حرج. لماذا؟ لأنهم بذلك قد رفعوا عنه الظن أنه ممكن يبقى ثلاثة قاعدين يوم في أمر معين عايز يقول واحد للآخر مش هينفع يقوله قدام التاني، يقول له تأذن لنا أو تأذن لي أقول له بس معذرة حاجة، أو الأفضل أن يقوم الاثنان ويستأذنوا منه ويبتعدان عن المجلس ويتكلموا هم مع بعض إن كان هذا الأمر ضرورة. أما إن لم يكن لضرورة فلا ينبغي. لماذا؟ لأن هذه مناجاة تحزن المؤمن وتعين عليه الشيطان. لماذا؟ الشيطان يأتيك كما ذكرنا يقول له بيتكلموا كده سرا مش عايزينك أنت تسمع عشان أنت مش كويس أو عشان أنت كذا أو عشان أنت كذا ونحو ذلك. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. والإثم كذلك البذاء في القول، البذاء في القول، يعني إذا تناجيتم إياكم أن تتناجوا بالإثم، إنه تتكلموا على الطرف الثالث اللي معاكم أو الآخر اللي معاكم المنفرد بالإثم أو العدوان. إذا كان هو حاضر المجلس كمان خصوصا، إذا كان خصوصا حاضر المجلس، لأن هذه مناجاة بإثم. ثم إن أصل المناجاة على هذا النحو حتى ولو لم تكن بإثم فهي منهي عنها لما فيها من إحزان المؤمن. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، وتناجوا بالبر والتقوى. إذن فهناك وجه من وجوه المناجاة يجوز إذا كان بماذا؟ بالبر والتقوى، اللي هو احنا ذكرنا مثالا عليه. أنا أحدث الثاني ومعي ثالث، سأحدث الثاني أمرا ليس من الإثم ولا العدوان ومن البر من الخير، لكن لمصلحة لا أريد أن يسمع الثالث، فأستأذنه، أستسمحه في هذا الأمر، أقوم أمشي ثم أكلم الآخر، أو أستأذنه أن يخرج، هذا لا بأس به، كأن أقول له يعني ممكن لو سمحت بس عشان أكلمه كلمة، ما فيش حرج، إنما أكلمه وهو جالس. إذا كان بالبر والتقوى فهذا أمر مما ربما يجعله يوسوس بأمر من الشر، ولذلك أنا أخبره بأنني سأتكلم بالبر والتقوى وأستأذنه في ذلك إن كنت سيجلس في المجلس. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، وتناجوا بالبر والتقوى، بخلاف المنافقين واليهود الذين قال الله فيهم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول بعد ما يقيل لهم أن هذا لا ينبغي ولا تفعلوه، خصوصا المنافقين وكانوا يعدون بين المسلمين أو يعدون من بين المسلمين، ومع ذلك يعودون فيفعلون، فهؤلاء إثمهم عظيم لأنهم يعينون الشيطان على المسلمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتناجوا بالبر والتقوى، يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. اتقوا الله الذي إليه تحشرون، أي إن كنتم تخافون الله وتخافون حسابه فإياكم أن تفعلوا ذلك، أي انصاعوا لهذا النهي الذي نهيتم عنه، واعلموا أنكم ستحشرون عند الله تعالى، وهناك مناجاة تكون يوم القيامة بين الله وبين عبده، وهذه مناجاة جميلة في حق العبد على رغم إساءته، وهي ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه. الله سبحانه وتعالى يستر عن الناس، يكلمه كلام السر، أي حيث لا يدري أحد من أهل الموقف ما يقول الله عز وجل له، فيستره ويقرره بذنوبه، فيقول أتعرف ذنب كذا؟ فيقول بلى يا رب. فيقول أتعرف ذنب كذا؟ فيقول بلى يا رب. فيقول أتعرف ذنب كذا؟ كل هذا حديث المناجاة، حديث المناجاة، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك، أي العبد من كثرة الذنوب التي يقرره الله بها ويقر، حتى إذا رأى أنه قد هلك، قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ثم يعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. أما الكفار والمنافقون فلا مناجاة، إنما هي الفضيحة، فيقول الأشهاد، الأشهاد الملائكة العظام، فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، فضيحة لهم. أما المؤمن الذي يستره الله تعالى يناجيه، فهذه مناجاة يحبها المؤمن ويحبها الله سبحانه وتعالى، التي يكون فيها الخير، ولذلك أمر عباده إن كان ولا بد من التناجي أن تكون النجوى بالبر والتقوى، ولذلك بين لهم سبحانه وتعالى الحكمة من هذا النهي عن التناجي بالإثم والعدوان، قال إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. إنما النجوى من الشيطان. لماذا؟ لأنه إذا انحاز واحد إلى الآخر دون الثالث، يعني انحاز اثنان يتكلمان دون الثالث، جاء الشيطان إلى الثالث وقال له كذا وكذا. إنما النجوى من الشيطان، أي هذه النجوى بسبب الشيطان وبسبب أنكم تطيعون أتخالفون أمر الله سبحانه وتعالى، وكل مخالفة لأمر الله فهي من الشيطان. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التناجي، فقال صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل ألا يحزنه ذلك، حتى تختلطوا بالناس من أجل ألا يحزنه ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الواحد. ولذلك هذه من النجوى التي لا خير فيها، كما قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمره بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إذن المناجاة المذمومة هي التي تتسبب في إحزان المؤمن، وهذا أدب رفيع من آداب الإسلام يعلمه أبناءه وأتباعه، أدب عدم المناجاة، عدم المناجاة التي تحزن المؤمن، وهي على ما ذكرنا التي ينفرد بها أو يتكلم بها بعض الناس دون الواحد، فهذه مناجاة نهى الله سبحانه وتعالى عنها حتى لا يجعل للشيطان طريقا ولا مسلكا بين المؤمنين، لأن المؤمنين مأمورون بسد طرق الشيطان على أنفسهم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف، وكان صلى الله عليه وسلم يقول فيهم سووا صفوفكم، وكان صلى الله عليه وسلم يقول استووا ولا تجعلوا للشيطان بينكم فرجات. انظر إن الفرجات الحسية بين المؤمنين تجعل بينهم فرجات معنوية في القلوب، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. سبحان الله، لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. ونسأل الله العفو والعافية. الصف لو متسوي كده كل المؤمنين شبه بعض يبقى ده دليل على الاختلاف في القلوب. طب أمال لو بقى المؤمنين واحد كده وواحد كده، واحد عادل لوحده والناس التانية لوحدها، كيف الحال؟ كيف الحال؟ لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، لأن الشيطان يبحث عن أصغر مدخل أنت تتخيله، وهو أنه يعدي من بين صوابعكم. المصلين كده اكتفهم مفروض في بعض أو أرجلهم في بعض، هو بس يلاقي له حتة كده يقف في الحتة دي ويوسوس، خليه رجله بعيد عن رجلك، لا ما تقربش منه، لا رجله بتدوس على رجل، لا أحسن يجيلك مرض جلدي، لا أحسن مش عارف إيه. انظر ده كده على المستوى الحسي، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. القلوب تختلف خلاص. وإذا اختلفت القلوب ذهبت الريح، أي ذهبت القوة وتناثرت، ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم. كل واحد دماغ، يبقى أنتم كل واحد في حال، فتذهب ريحكم، تذهب قوتكم، ولا تكون لكم قوة. لماذا؟ لأنكم فشلتم في أن تكونوا وحدة واحدة في الظاهر، فكيف الباطن؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: سووا صفوفكم كما تستوي الملائكة عند ربها، كما تستوي الملائكة عند ربها، وحدة وحدة. ولذلك تستوي عند ذلك النفوس، أو يكون ذلك داعيا لاستواء النفوس والقلوب، فتجتمع فتكون قوة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع بين قلوبنا وقلوبكم، وأن يوحد المسلمين وصفوفهم، وأن يجعل الجمع والألفة بين المؤمنين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.